真不信的了。 听到好了，听到好了，什么事啊？你们在喊什么？ 不要信的吧。Cannot obey and can be submitted. Ah, صح صح خلاص. خلي بالك من الوقت وبوليكوبتايتس او بالتايتس يعني هيكسر فرصة عليا هي معمولة من اكتر من امينو اسيد من ثلاثة يونيك امينو اسيد هنسميها بيرتايت محتوى صمت اكثر من 100 قاموا بالبيت انا معترض على دي ساعه بس انا منتزه كلام بس رقم فيصل ده 100 رقم هي أول اللي أبنيها للوريكم في الحصة الماضية لقلنا أن الثلاث غدد اللي تبتدي بحرف تي لطيفة إيه؟ بروتين تركيب الهرمونات بتاعتها بحرف فيها بروتين يا كل يوم نيجي بحرف تي تي تي في مكان الكرسي ايه ممكن كرسي في الغدد اللي معاها في بنكرياس كلهم بروتين او بيبتايدز تاني مجموعه من الهرمونات اللي هم تركيبهم ستيرويد والستيرويد في الكيمستري معناها ليو ليه معمول من كل شيء شايف لازم نزلها تاني حصل يحصل يحصل يحصل كده وقول ده ان الغدد اللي بتطلع عشان برضه هي تانية لطيفة بتطلع 6 هرمونات لازم الهرمونات بتاعتها ال 6 وغير ال 6 هرمونات تبقى في غدتين بيطلعوا 6 هرمونات في الجسم الجونادز اللي هم التسكن والاوفرز تمام هي بتطلع 6 هرمونات وفي حاجه تانيه بتطلع 6 هرمونات اللي هو الادرينال كورتكس بتطلع 6 هرمونات حتى اقول لكم حاجه طريفه هنا ان الادرينال كورتكس بتطلع في شويه تستوستيرون كل واحد بمعنى كده ان كل راجل عنده شويه تستوستيرون كل بنت عندها شويه بمعنى كده ان السكس از نوت ان ابسولوت كاركتر يعني محدش يقدر يحلف ان راجل 100% ولا حد يقدر يحلف ان هو ست 100% وده حقيقي مش متاح ليه؟ هنشوف امراض السنه دي ويمكن نجيبها لكم انه عندنا حتى زميلكم في الازهر كان طالب كليه الطب اسمه سيد ومن امس يا سيد في ناس عارف اضحى سيد لو حصل ورم في الكورتكس كل ما ذكر طالما عندنا في شيء في البيت والعكس العكس سيدي يا سلام فالكنز ده اساس الامراض كل يوم الصبح تشكر ربنا على ما انت فيه وهذا غير مضبوط والله بسبب يعني الغدتين اللي طلعوا فيه كلام مش ينفع الغدتين اللي طلعوا 6 هرمونز اللي هم طبعا الجونات والادرينال كورتكس الهرمونات اللي عندهم تركيبها ستيرويد ودي تاني هي تالت هدية بقى انه احنا عندنا ثالث مجموعه اللي هي التيروزين امينو اسيد هرمونات معموله من وان امينو اسيد اسمه تيروزين تيروزين ده خدناه السنه الماضيه كان ممكن يدي فينايلالانين تيروزين دوبا دوبامين نور ادرينالين ان ادرينالين اللي هما كاتيكولامينز كاتيكولامينز وممكن نفس التيروزين ده يدي الثيرويد هرمونز اللي هما التي 3 والتي 4 حسب عدد ذرات الايودين تراي ايودو او تترا ايودو ثيرويدين ففي الكتاب عندنا مقسمين هرمونات وتكتب لي على الصفحه دي ام اس كيو ما تجيش نظري ابدا يا اما بروتين وبولي بيبتايد يا اما ستيرويد يا اما هرمونز درايف فروم وان امينو اسيد التيروزين ممكن يدي الكولامينز ممكن يدي وهذه التقسيمة الأضعف عالميا إنها ما تفيدناش الأطفال إنما التقسيمة الأقوى بقى وموجودة أعصابك برضو إن البروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم كاتيكولامينز دول ليبيد إنسولين أما الاستيرويد ومعاهم التي 3 دي 4 خد بالك مع التي 3 دي 4 من نفس الأمينو أسيد بيتميزوا ده هما ليبيد استيرويد ليبيد ومعاهم تي 3 دي 4 بان هما ليبيد سوري فالتقسيمه العالميه النهارده هل هو سوليبل ولا ايه؟ سوليبل هيدخل الخليه ولا مش هيدخل الخليه؟ لو ليبيد سوليبل الممبرين ليبيد هيعدي يدخل الخليه لو ليبيد سوليبل مش هيدخل الخليه دي الغده اللي قلناها الحصه الماضيه وقولها تاني الناس اللي بتحضر مباراه اول الحصه ليها موضوع النهارده. النهارده اهم سؤال عندنا المود والاكشن والهرمونز. هجاوب سؤال واحد: كيف تعمل الهرمونات؟ وحفظتها للاجيال في جمله بسيطه بعربياتنا: الهرمونات تعمل من خلال البروتينات. حلوه. هرمونات تعمل من خلال بروتينات. البروتينات نوعان: يا انزيمز، وهن انزيم بروتين، يا شانلز. يعني شغلة الهرمونز انها تأثر في البروتينز وذا شانل اور انزيمز. عقوبة ليه التقسيمة دي هي الاهم؟ لان الهرمونات اللي هي ليه بالانسولين مش هتدخل الخلية، فتقعد بره الخلية تخبط على السيل ميمبرين. البروتينات اللي موجودة اوريدي تعمل لها اكتيفيشن، انما الهرمونات اللي هي ليبيد سوليبل هتدخل جوه الخليه، ايه اللي تدخل جوه الليبيد فتاثر مش في التنسيق، تعمل بروتينات ما كانتش موجوده. عشان كده التقسيمه دي هي الاهم. يهمني ان انا اعرف هل الهرمون ليبيد سوليبل ولا ليبيد ايه؟ سوليبل. اي جمل تاني: الهرمونات تعمل من خلال البروتينات. دي الثالثه اهو: يا اما تعمل سينسز بروتين يا اما اكتيفيشن. وكان الاستيرويدز بحرف الاس اللي هم زي السكس هرمونز بحرف الاس، هي دي اللي بتشتغل، هي دي اللي سوليبل بحرف الاس. يبقى هي اللي بتعمل سينسز، والسينس هياخد وقت بقى سلو، هي كلها اعصابك بحرف الاس. اللي سوليبل اقرا معايا من اول حاجه، اللي سوليبل اللي هم زي مين؟ الاستيرويدز ومعاهم التي 54. المثال سكس هرمونز بيدخلوا الخليه باي سمبل ديفيوجن وياثروا فين؟ سينسز كلها بالاس، والتنسز بياخد وقت يبقوا سلو الاكشن. بينما المجموعه الثانيه بقى اللي هم ليبيد انسوليبل ما بيدخلوش جوه الخليه، الانزيم اللي موجود اوريدي ما بيعملوش انزيم جديد، اللي موجود بيعملوا له اكتيفيشن، فالاكشن رابد وليه؟ تنس. وده زي مين؟ زي البروتين والبيبتايدز ومعاهم الكالبولابينز. الناحيه الثانيه الاستيرويدز كمان ومعاهم، في كلمه ومعاهم دي 34. دي التقسيمه العالميه، وانا اديت لك الاثنين اللي عندك في الكتاب واللي معمول بيها في العالم كله، هل سوليول ولا انسوليول، وهفهمك ليه دي مهمه. نقرا في القصه ونطلع في قصه بعيده شويه. لعبد الله ثبت ان عندي حساسيه ما كانتش موجوده وانا طفل للاسماك القشريه شلفيش اللي هم الشريف الجبلي واللوبستر ستاكوزا. ما كنتش وانا طفل حساس، بحبهم وكلهم كويس قوي. وفجاه ودي بتحصل في الطب، يعني يحصل لك حساسيه لحاجه ما كنتش حساس ليها قبل كده، وحساسيه ايه؟ مميته. فكان بيحصل لي انجينيتيك انيما، يعني انيما في اللارنكس، النفس يبقى صعب جدا وازرق، واذا ما فتحتش يمكن ان يتوفاك الله. هذه الانجينيتيك انيما بتتعالج بعلاجين فقط دول، يا اما يدوا ادرينالين اللي هو كاتيكولامينز اللي هو ليبيد انسولين اللي هو بيشتغل ويدين مينتس صح انه رب، يا اما الكورتيزول اللي هو ستيرويد بس ده عيبه انه بيشتغل سلو اورز تو دايز. فمهم جدا كل طبيب يعرف هل الهرمون ده سوليبل يبقى هيعمل تنسس يبقى هياخد وقت سلو اورز تو دايز، ولا انسوليبل يبقى بيشتغل بالاكتيفيشن هيشتغل ويدين مينتس. والقصة كالآتي: أول مرة كنت ما أعرفش الحكاية دي خالص، عزمنا أحد أصدقاء على أهل جبل، وجاني بعد فترة وجيزة جدا حساسية مفرطة، وطلعت على قصر عيني جنب مدرس في الأنتروبولوجي، أتكلم عشان يعمل لي تراكيوستومي لو ما اتفتحتش اللارنكس، فإداني كورتيزون. ثانية كورتيزون ده بيشتغل بعد أورس. سلام. وأنا كنت مختنق ان الحاله فكت لوحدها غير الكورتيزون. خلاص؟ لانه يجهل ان الكورتيزون ده انتي اليرجي، بس ده ستيرويد يعمل تنسس سلو اورز تو دايز. نفس الحادثه تكررت مره اخرى في نيويورك سيتي. واحد صاحبي قال لي انا عارف، انا ما كنتش اعرف على فكره ساعتها الكافتيريا ولا عارف الصناعه. فقال لي انا عارف انك بتحب اللوبستر والشريمس وانا عازمك. كانت الاكل عباره عن بامباي واستاكوزا. بعد تلت ساعه مش عارف النفس. هو زميلي ده طبيب طلعنا جاري على الاي ار امرجنسي روم هناك طبيب امتياز فاهم طب. في دوائين بس ضد الحساسيه الكاتيكولامينز اللي هو بيشتغل ودين مينتس انه الانزايم اللي موجوده اوريدي بيعمل لها اكتيفيشن ما بيعملش انزايم جديده. والكورتيزون ده ثاني دواء حساسيه بس ده عيبه بيعمل انفلاكسس فبياخد اورز. فالطبيب الامتياز مش مدرس كليه الطب فاهم طب فاهم ميكانيزم واكشن اداني انجكشن اوف ادرينالين اللي هو الابنفرين ودين مينتس فكت الالوشن وكتب لي حقنه كنت انجكشن معايا تمالي ما بمشيش من غيرها. لو خدت جمبري ساعات حاجه ما تعرفش فيها جمبري وجدت الحساسيه دي تحقنها في الطاري كل انجكشن بقى في الطاري بتديك الجرعه. فتخيل التقسيمه اللي عاملها الزملاء عندنا بيقسموا الهرمونات لبروتين وبيبتايد وستيرويدز وثيروسين. دي لا تفيدنا في الطب. الفيصل هل الهرمون سوليبل يبقى هيدخل بالسيمتك الفيوجن يبقى هيأثر في التنسس والتنسس ده هياخد وقت يبقى سلو اورز تو دايز ولا ان سوليبل يبقى هيوقف على السيل ميمبرين يخبط يبقى رابد وذين مينتس. عشان كده العالم كله ما بيقسمش تقسيمه في حته بيقسم الهرمونات هل ان سوليبل ولا سوليبل. وانا عملت مصالحه في الهديه اللي بديها لك اللي كانت تقسيمتهم وهي اللي معتمدها 1 2 3 لكن في راس الصفحه زي ما انا حاطط اشاره قلت لك خد بالك دول ان سوليبل انما دول سوليبل معايا مكتوبه يبقى مين اللي سوليبل احفظها مع بعض الاستيرويد ومعاهم الثيرويد هرمونز سوليبل بتمشي بالاس سوليبل الاستيرويدز يبقى يدخل الخلايا للسيل فيوجن وصار جوكس يعملوا تنسس الاكشن يبقى سلو اور عشان هم اللي بيدنسوا. يبقى مين انسوليبل البروتين والبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامين. هو في حاجات ثانيه بس مش هندرسها اللي هي تونين والسيرفينين كاتيكولامين 20% بالظبط كل دول انسوليبل. بس انا يهمني البروتين والبيبتايدز ومعاهم ايه؟ الكاتيكولامين. يبقى ما يدخلوش الخلايا يقفوا على السيل ميمبرين يخبطوا البروتين اللي جوه ينشطوه يبقى حاجه موجوده بس هينشطوها يبقى ياخد مينتس. الوقت اهم حاجه في الدنيا تبقى فاهم في استخدامات الهرمونز مين الهرمون السريع مين هرمون بطيء اللي السوليبل تنسس سلو اللي ان سوليبل اكتيفيشن يبقى دي اهم نقطه بس تفهمها. انسى الامتحان بجزء يسيب البيشنت لو انت فاهم دي. المدرس كل الطب هو حافظ له كلمتين والدرج عارف ان الدوائين دول في الالرجي ادي اي واحده فيهم. يا بابا ده بيشتغل بعد اورز ده بيشتغل بعد مينتس. لما تبقى الحساسيه مش مميته استخدم الحاجه اللي تقعد فتره طويله. لما الحساسيه مميته وعاوزه عقاب فعال سريع استخدم الانسولين. تاني الهرمونات تعمل من خلال البروتينات وبالبروتين نعني حاجتين انزايم ريأكشن الهرمونات تعمل من خلال البروتينات يا تنسس يا اكتيفيشن يا اما اكتيفيشن. مين اللي يعمل تنسس اللي يقدر يدخل لحد النيوكليس يبقى اللي هو السوليد يبقى الاكشن سلو. لما يعمل اكتيفيشن اللي هو مين الجين سوليد ويعمل اكتيفيشن بس يبقى الاكشن لا عدتها 4 تايمز دي اهميتها في الاثنين اليوم اللي قبله الراجل علمنا طريق مش قرا معانا الملل. نكمل مع ماده الانسيو لا بس البروتين والبيبتايد هرمونز في النص السفلي من الكولم انزيم باين ده كأي بروتين بيتعمل فين بروتينز رايبوزومز والرايبوزوم المرتبطه بين الرايبوزومز اريا بين جرانيولار اندوبلازميك بيسموه الرف اندوبلازميك. وعلمك معلومه بره الموضوع الاساس في تصنيع البروتين في الجسم مش الجرانيولار او الرف اندوبلازميك الرايبوزومز حاجه مش عليها. لو فري رايبوزوم فري مش ماسكه خالص فوات الاندوكرين تعمل فري بروتين. المثال هيموجلوبين، الهيموجلوبين ده بروتين، يبقى لازم تعالج الرايبوزومز. مش رايبوزومز ماسكه في جرانيا الاندوكرين، فري رايبوزومز فتعمل فري بروتين. قيس ليلى بروتين رايبوزومز، لن تصنع البروتينز غير بالرايبوزومز. هيبقى في حالتنا غالبا الرايبوزومز فين؟ لازقه فين؟ اريان. لازم تيجي ان هم يسموه جرانيولار لانها عباره عن ضغط او رفض اندوبلازميك. كل البروتين هرمونز، كل معلومه دي ام سي يو بيتعمل كبري بروب هرمون، مش بري، بري بروب هرمون. وبعدين في جولجي كومبلكس تختزن الهرمونات دي في صوره سكيبي بس تحاول الاكل بروبات. وهدي مثال هناخد اخر قصه في الدكتوراه باذن الله. واحد من اهم الهرمونات هو نيتشو. اللي قلنا مين اكتشفه؟ مستر انسولين. فريدريك بانتين. فريدريك بانتين. علمك عمل ما المفروض تسجله حتى الواجهه الاجتماعيه. واتكلمنا على الشارع واحكي لك قصه. الانسول بيتعمل في الجرانيولار اندوبلازميك تيجي نبص لصابعي كبري برو هرمون معمول من فوق فورك تايت شيتس. في الاندوبلازميك تيجي بتحول الى بري هرمون اللي هو 3 من تايت شيتس. في الجولجي كومبلكس تحول الاكتيف انسول 2 من تايت شيت. يعني هو ابتدى باربعه، كسرت واحده في الاندوبلازميك تيجي فتحول من بري برو الى برو. بعد في الجولجي كومبلكس كسرت كمان واحده فبقى اثنين فاضلين من الاربعه. هو ده الاكتيف انسول. وكل البروتين هرمون بالمثال اللي انا قلته بيتعمل كبري برو الاندوبلازميك ديجرام ويتحولوا في الاندوبلازميك ديجرام لبرو هرمون. ثم يتحولوا الى الاكتيف هرمون في الجولجي كومبلكس. البروتين هيطلع بره الغده الصماء بره الخليه. انها مع الاسف تنفع سي مصر عليها اسمها ايجو التي تحتاج في الاغلب كالسيوم. ولكن سام تايمز بيحصل، وده سؤال هنقوله المره الجايه في السايكل ان بي، يعني مش كل الايجوسايدوزيس لازم بالكالسيوم، يعني في الاغلب كالسيوم لكن ممكن بال سايكل ان بي. هذا الكولم مش نظري، ده عباره عن ام سي يو. خد الناحيه الثانيه، مين اللي صالب اللي في السكولر ريسبت ديفيوجن؟ ستيرويدوسنسس والبوستو الاستيرويدز ومعاهم تي 34. دول بيتعملوا الاستيرويد من الكوليسترول. كوليسترول فورمد فروم كوليسترول اند ذي ار فيري ليتل ستور. يعني ليه الغده ما بتختزنش؟ الغده اللي بتعمل استيرويد هرمون ده تخزنه فيري ستور، عكس اللي بيعملوا البروتين البيبتايد ليبل تي 54 اللي هو سوري بالبط بس مش ستور. نفتح قوس وكل التفسير ليه هم نو ستور؟ لان هم ده اللي راكب ديفول. ليه تخزن حاجه انت تقدر تعملها بسرعه؟ اسرع هرمون ممكن تعمله هو الاسترول. الكوليسترول انه تايم تعمل استرول بسرعه جدا، فلا داعي لتخزيني. التكوين من دي 34 6 ستابس هرمون بتاخد خطوات كتيره جدا عشان تعمل. فافرض انك اتزنقت ومحتاجها يبقى لازم تبقى خزنها. يبقى مين الهرمونات سؤال المسكيو التي لا تخزن؟ الستيرويدز. ليه انت فاهم انك فاصل؟ انها بتعمل بسرعه شديده فلا داعي الى تخزينها. طيب لان السوليبل فيه كارثه دلوقتي، سوليبل في الليفر تخيل. يبقى هتدوب في الرينال تيبيولز وتدخل البول وتفقد. هتدوب في اي حاجه بتعدي بسهوله، بتعدي في الكيله للبول وتنزل. يبقى لازم اللي هم السوليبل يتشالوا على بلازما بروتينز. ريبو بروتينز. بينما الهرمونات اللي تركبها بروتينز ما بيتشالوش على بلازما بروتينز لان هم بروتين من الاول خلاص ويتصلوا. يبقى مين اللي لازم يتشنوا على بلازما بروتينز؟ اللي صالح اللي هم الاسترويد والتي 34. وفاهم ليه؟ والا هينزلوا في المود. مور ذان 90% من الهرمونات دي تتشال على بلازما بروتينز. انا كنت افتكر ان اكثر بلازما بروتين هو الالبيو انهم يتشالوا على الالبيو، بينما هم بيتشالوا على الجلوبلينز. والانسيو الاليوم عنده الهايس كاباسيتي اكبر مقدره يشيله هناك لانه اكثر هرمون كريستال اكثر بروتين في جسمه. لما يوم يشيل عمله ان عنده الهايس اكتيفيتي يعني عنده شويه انسيو. يبقى ايه الفرق بين الاليوم والجلوبين؟ الاليوم عنده الهايس كاباسيتي يقدر يشيل اكبر من الجلوبين لان كميته اكبر. بس في حقيقه الامر ما بيشيلوش على القلب بيشيلوا اساسا على اساسا بيشيل شويه على القلب بس اساسا على الجلوبين. الجلوبين عندها الهايس افينيتي بينما الالبوم الهايس كاباسيتي. سؤال ام سي يو انا حافظ الاسئله سؤال سؤال وورد وايد. فحكيت لك هايس كاباسيتي وهايس افينيتي. مين عنده الهايس كاباسيتي تو كاري؟ البوم. مين فعلا بيشيل؟ بلوبينز. الهايس افينيتي. ليس ذان 10% من الهرمون ما بيشيلوش يقعدوا فري. وبعدين الفري هو الاكتف. الكميه دي اللي منسوب ده بمنطق الحياه حتى واحد مسكين يبقى اكتف يبقى مش اكتف. الباوند فوق اللي احنا ده انت عامله ستورج مخزن لما الفري يخلص تفوت شويه من اللي مسكين. في عيب في عيب ان هو خالص هينزل في البوط هيبقى كلير الحمد لله. فانت بتخلي محتاج بس فيه والباقي 90% اكتر 90% هسيبهم باوند لوكن على قد بس لافيو بعد الازمه الاكثر ليه؟ انا ضايع السنه برافو عليك برافو عليك صفحه نور ده صفحه دي بس ها؟ لا دي صفحه خمسه الدنيا بتحرق قوي. ميكانيزم اكشن اوف هرمون الاستكتيف ده لسه ده هو مليون سؤال زي ما هي دي تحسها في حتى دكتور اول ستيب ده سؤال المسؤول اول ستيب في المود اكشن اوف هرمون دكتور في حتى دي نار دي كسبها اي اول ستيب اللي هنا بقى في المود اكشن اوف اي هرمون هو اليونيون وين سبيسيفيك. ليه هرمون بيشتغل على خليه معينه وما يشتغلش على الخليه الثانيه؟ هنا في ريسبتور وهنا ما فيش. وده لوحده الناس الحصه اللي فاتت سؤال مستحيل لما يقول لك قول الفيرست ستيب ان المود اكشن اي هرمون هيكتبه ما تقراش الاربعه. الاربعه صح. الفيرست ستيب هي اليونيون وين سبيسيفيك لاي هرمون. هو هيكتب لك خطوات الاكشن كلها صح بس مين اول خطوه فيها؟ اليونيون وين؟ سبيسيفيك سيلف. وقلت حاجه تاني حصه الماضيه مش الحصه دي بس هقولها بسرعه. بعد ما انتحر مع السيكتور بيحصل تسكين رياكشن وترجمناها حرفيا يعني ايه تسكين؟ علميا قلنا هم يقصدوا ايه؟ ما هي ميزه الشلال؟ ان الميه بتنزل بسرعه متزايده وبانتظام. وقلت جمله اقولها تاني ان كل الكتاب البايوكيمستري كل الكيميكال رياكشن اسمها تسكين. ان كل شيء عند الله مستطاع ممكن ربنا يعمل اي حاجه خطوه واحده. فانا بتاخد سايكلز في البايوكيمستري خطوة تنزل الثانية للثالثة للرابعة، الثانية أقوى من الأولى، الثالثة أقوى من الثانية، والرابعة أقوى من الثالثة، وفي تزايد منتظم يتيح التحكم في العملية الكيميائية. فالهرمون رياكشنز كجزء من البايوكيمستري بتحصل إيه؟ كاسكيد رياكشن. بطريقة ال كاسكيد. تمام؟ طيب، عيدها للمرة الخامسة. الجدول الهرمونات مش كلها بالعربي عشان عمرك ما تنساها تعمل من خلال البروتينات. وبعدها تاني ولكن بكلمه بروتين نحن نعني انزيم او تشالنج يعني الهرمونات هتاثر في البروتينات اللي هي ايه؟ يا انزيم او تشالنج بطريقه تانيه. يا بروتين مش موجود هتعمل له تنسس يبقى لازم تدخل لحد نيكس عشان تجيب معلومات التنسس بتاع البروتين. بس تبقى سوليد وفي الحاله دي هتعمل تنسس من سكراتش تبقى سلو اورز تو دايز ويسموها في الحاله دي جينوميك اكشن لانها لازم توصل نيوكلاس للجينز. لان قلت ما عليناش بس هقول من تكوين اي بروتين يحتاج ثلاث معلومات. لازم تعرف عدد الامينو اسيد ونوعه وترتيبه. معلش كلام عدد ونوع ترتيب الامينو اسيد. المعلومات دي موجوده فين؟ اللايبرري اوف ذا سيل في مكتبه الخليه اللي هي النيوكليس. يبقى لازم اللي يعمل العمليه دي يقدر يدخل الخليه يبقى سوليد ويدخل ايد النيوكليس. الكتب اللي مكتوب فيها المعلومات دي هي الدي ان اي فايلز. الدي ان اي فايلز. وعلى فكره هنشوف الحصان مش هيدونا الدي ان اي، هيدونا ترانسكريبت، طبعه نسخه من الدي ان اي. وده تعبير انجلش ترانسكريبت، ده عارفينه كلنا في المدارس الاجنبيه. لما بتطلع النتيجه انت مكروه مش هيدوك النتيجه، النتيجه محفوظين، هيدوك ترانسكريبت صوره من نتيجتك. بلاش الفكره، الهرمون اللي عاوز يعمل بروتين لازم يقدر يدخل لحد المكتبه النيوكليس ويفتح الدي ان اي فايلز كتب الدي ان اي وياخد طبعه منها اسمها ميسنجر ار ان اي ويرجع تاني للمصنع بتاع البروتين اللي هو الرايبوزوم يعمل البروتين اللي انت عاوزه. ده وظيفه بيسموه جينوميك اكشن. اما الهرمون الانسولين ما دخلش جوه الخليه، البروتين اللي موجود يخبط على السيل ميمبرين يعمل له اكتيفيشن يبقى رجل يبقى مانس يبقى نان جينوميك. واحفظها لكم طريقه سهله عشان يمسكوا اللي مش سوليبل مش جينوميك، اللي مش مش اللي مش سوليبل هو اللي مش جينوميك، السوليبل هو الجينوميك. هو ده اللي هيقدر يوصل للجينز. كل ده يمسكوا. طيب نيجي بقى اول سؤال، هناخد النون جينوميك اكشن. النون جينوميك اكشن نظري مهم، السؤال منفرد. مره واحده جه السؤال كاملا وزي ما هتشوف يحتاج في اجابته الى ساعه بينما مده السؤال 10 دقائق. انا استغربت على زي السؤال نون جينوميك زي ما انت بتشوف دي عشان تكتبها عاوز لك ساعه على نون جينوميك اكشن. مين اللي مش جينوميك؟ مش سولو مش يعني الاسئله بقى. ممكن السؤال يقول لك يحدد هو الهرمون، اختار هرمون تركيبه بروتين او بروتين او كاتيجوريا مين يبقى تجاوب الكلام ده. المهم السؤال ممكن يبقى نون جينوميك، هو مين النون جينوميك؟ ممكن في عنوان اخر اللي هو بروتين وبروتايتس ومعاهم ايه؟ في عنوان ثالث ما جاش انه ممكن يختار لك الغده، بس احنا بنحب لك ليه حلوه. مين الغده اللي بتطلع بروتين او بتطلع كلهم حرف؟ البين البين بانكرياس. طيب اشتغل ازاي بقى؟ بص معايا شغل هيبقى كالاتي. لازم الريسبتور دي هو انسوليبل، يبقى لازم الريسبتور يبقى موجود على السيل ايه؟ ممكن على الاوتر سيرفس ولا على الانر سيرفس؟ على الاوتر. انت عاوزك فوق كلمه سيرفس اكتب لي اوتر. مكتوب عندك سيرفس ان اور اون ذا سيرفس، حددها اكتر خليها على الاوتر سيرفس، يعني ده الممبرين اوتر. بتاع الخليه. الريسبتور هنا موجود هنا اهو. على الاوتر سيرفس اوف ذا سيل ميمبرين. وقلنا اول ستيب هيتحد مع مين؟ الهرمون. الهرمون هيتحد مع ريسبتور يعمل هرمون ريسبتور كومبلكس. معايا؟ خد بالك بقى. انت دي معقده قليله ممكن تحضر المحاضره تطلع كويت كونفيوز. بدأوا كلمه لسه. النهارده بقى. طيب كويس. بس عارف واحد ما بيفهمش لما يعمل. بص عندنا احتمالات كثيره دلوقتي. الهرمون ريسبتور كومبلكس ده انسوليبل ما دخلش لحد النيوكليس، مش دعوه بالسنس، ده هيعمل اكتيفيشن، هيعمل اكتيفيشن للبروتين. هذا البروتين قد يكون انزيم او قد يكون شانل. برضه الشانل دي عباره عن بروتين هي بداخل الارض. فهنا حاجه موجوده اهو، مش هنعمل فانس، الانزيم موجود، الشانل موجوده. اتحاد الهرمون مع ريسبتور هيعمل لهم اكتيفيشن للانزيم او يفتح ايه؟ شانلز. باحدى الطريقتين. يا اما عن طريق جي بروتين. الهرمون ريسبتور كومبلكس يأثر في البروتين عن طريق جي بروتين. يبقى دي طريقة، ودي الطريقة الأكثر شيوعا عن طريق جي بروتين. أو خليني جي بروتين أحيانا، أو دايركتلي. يعني ما فيش جي بروتين، هيأثر على طول في البروتين من غير جي بروتين، يبقى دايركتلي. مش عاوزة تتوب. يبقى الهرمون ريسبتور كومبلكس هيأثر في البروتينات بتاعة الخلية عن طريق جي بروتين أو دايركت. نبتدي بديك وبعدين لسه دايركت كده بنقسم الأنواع. عن طريق جي بروتين، وده لوحده سؤال نظري مهم وسهل. أنا منفرد. كيف الأكونت من جي بروتين؟ وفي معاد الرسم على فكرة، ممكن واحد يبقى فاتح الكلام وزميل آخر فاتح الرسم. إن جي بروتين أنواع بخمس أنواع أصغر أهم نوعين. في ستيميلاتوري جي بروتين هيستيميلات الإنزيم ويفتح الشانل. وفي إنهيبيتوري جي بروتين إنهيبيت الإنزيم أو يقفل الشانل. أول حاجة أعلم هو إنهيبيتوري بروتين ليه؟ تبني جنبها الناس إن في جي إس وجي آي. ده التفسير بتاع الجملة دي. ليه قلنا عليه ريجيلاتري؟ في ستيميلاتري وفي تاني معلومه ان هما كل جي بروتين في جسمك ومعظم الجسم فيه جي بروتين بيتكون من ثلاث اجزاء الفا وبيتا وجاما. ايه ثانية يبقى تراي ميريك ثلاث قطع، تراي عن ثلاثة وميريك على التالكو العام الماضي هي فما قلنا ان الميرو بلوبين جي جيتر بلوبين عشان في جي اي وجي اس بلوبين بلوبين سهم ثلاثة. اي جي بروتين في جسمك ده تراي ميريك، بس كده بيها هيترو تراي ميريك. هيترو تراي ايه؟ ميريك يعني مختلف. بدي مسلسل، انت عندك يوجد عينتان، هو عنده عينتان وانا عندي عينتان، بس يعني كلنا اشتركنا من نوع، كل واحد عنده عينتين، بس عيونك غير عيونه غير عيوني، يبقى هيتو. هما كل واحد عنده اثنين، بس اثنين بتوع غير بتوع غير بتوع. نفس كان في جي بروتين، كل جي بروتين ثلاث حتت بس بيختلفوا حسب نوع الجي بروتين، بقى يتفقوا بينهم ثلاثه بس مختلفين عن بعض. هيترو تراي بان. ثالث معلومه مكتوب قبلها معلش عشان ما اتبرمجش، ان هل الجين بروتين ده، وهجيبها لك سؤال، هل ده سيتوبلازميك بروتين ولا سيل ممبر بروتين؟ بص على سيل ممبر بروتين. ثالث معلومه. رابع معلومه، لماذا سمي جين بروتين؟ لانه في ماده هي اللي بتحدد هيشتغل ولا ما بيشتغلش. لما يبقى متصل بالجوانزين داي فوسفيت يبقى، لما يتصل بالجوانزين تراي فوسفيت تبقى، يبقى لسه مو جي بروتين، لانه متصل بالجوانزين داي ان اكتف تراي باك، عشان خاطر ما تطلبهاش الرقميه قليله. ما تنساش مين اللي اكتف مين اللي اكتف، تراي ولا اكتف. الطلقه الثالثه دائنا الطلقه بالثلاثه، فخد الامر. الأمير اللي لا مرد له غير بقى شغلانه طويله. اوعى تنسى كده عشان ساعات الراجل بيفتكر انت قلتها ازاي، تحس لما كده في الام سي ما هو في ضايع في ترايب. انهي نوع من الجي بروتين هو اللي اكتف؟ اللي متصل بيه واي جين تراي فوسفيت، الضايع هو اللي اكتف. طب ازاي هينشط الانزيم او الشانل لو كان استيميلاتري، او يعمل لهم انهبيشن لو كان نيجاتيف؟ بصوا معايا خطوه تانيه. يبقى اول ستيب الالفا هو اهم قطعه في الثلاثه دول. حتى دي سهله برضه. الالفا بتاع الفاصل. يعني ده اهم واحد. الالفا اهم قطعه، اهم من مين؟ طب ماذا يكتب الزميل عندنا في الكلمه؟ البيتا والجاما هم كمان اكل بس ليس اكل هو ما اتبعش خالص وقت لما تعرف تعمل عندنا بتصور الالفا بس بتشتغل يعني الالفا هي الاهم لكن مش فقط فعشان اكتيفيت البروتين وذر انزايم بروتشانل خطوتين لازم الالفا بدل ما متحده بجوانزين طاي تبقى متحده بجوانزين طاي ستيب 1 ستيب 2 ان الالفا دي ديسوشيت يعني تفك الجي بروتين ان اسوشيت وتمسك في البروتين المراد تنشيطه دي ستيب 2 ديسوشيت ان اسوشيت تسيب وتمسك ادي زي الفراشه ديسوشيت ان اسوشيت خلوا الصفحه عايز تعمل عين الصفحه ريبليس مش تشين خلوا الصفحه عايز يبقى دي السوشيت عند السوشيت وبالتالي هتنشر كام حاجة احتمالين انزايم او شانل يتنشطهم لو كانت السيميلاتري يتوقفهم وده عمل ما هو انك توقف ده عمل برضه ده عمل الهرمون يوقف مش لازم عمل الهرمون ينشر وبيغير نشاط البروتين بالزيادة او بالنقص لو كانت السيميلاتري يزود يبدو ينقص طيب اقرا معايا كلام نازل شويه معلومه رقم 5 ريسبتورز كابل في جي بروتين بتتميز بالاتي انها عندها لفه حوالين الممبرين 7 مرات ترانس فيورال كم مره لفه 7 بعدين الريسبتور عنده حتتين بص حته خارج الخليه تمسك الهرمون ده ايه وحتى داخل الخلية تمسك بالجي بروتين يبقى الريسبتور المتعلقة بالجي بروتين ومايند يو انتوا مش موضحوا كتابنا ان معظم الريسبتور في الجسم بتشتغل بالطريقة دي عن طريق جي بروتين ليها ثلاث خصائص فيها 7 الفات وحتة اللي بره يسموها الهيد ماسكة بالهرمون الحتة اللي جوه يسموها التيل دي اللي ماسكة في الجي بروتين وبعدين عندي عشان ما تنساش الارقام يعني هو الحصة تعمل صغيرة يعني يبقى معظم خلايا الجسم بتشتغل عن طريق جي بروتين اللي هو كام قطعة جي بروتين؟ ثلاثة والريسبتور بتاعه كام لفة؟ سبعة الأعداد دي من الأزمة الموجودة في الكلام لا لا مشكلة خالص عندك ثلاثة الاعداد دي مودولات الخلق موجوده في معظم الخلايا ومع ذلك مصادفه غريبه قوي لاحظها لعبد الله وكل الاديان يعني تكررت فيها الارقام دي الناس دي ما كانتش يعرفوا ان الارقام دي مهمه يعني احنا في البدايه كده من جينيسيس ايام الاسبوع 7 والسماوات ورقم 3 ده مهم جدا أمة ثم يعني ثلاثة طب ليه ما انكرهاش 4 مرات؟ ليه مش مرتين؟ والطلقة الثالثة يعني ليه ما طلقش راضي مرتين تبقى كده بعد تاني مرة ما غلطتش وغلطتها قبل كده؟ ليه مش 4؟ ليه 3؟ يعني رقم 3 و7 ده فكرة رهيب جدا فهذه مصادفة إن أهم رقمين في السيل ميمبرين هم رقم 3 وسبعه لان معظم الريسبتور في السيل ميمبرين بيشتغل بالجي بروتين والريسبتور المتعلق بالجي بروتين كام لفه؟ 7 الجي بروتين كام قطعه؟ 3 3 على الاقل هيذكرك بالارقام يعني الجي بروتين كام قطعه؟ والريسبتور بتاعه كام لفه؟ 7 كام؟ بعد ما خلصنا شغل انت العكس بقى فاهمه عاوزين نوقف الشغل نعمل ايه؟ يبقى الالفا دي ديسوشيت البروتين ده وترجع تاني ليه؟ دي بروتين وبدل ما هي ماسكه بجي تي بي تبقى ماسكه جي تي بي وليه قالوا عليها ريجيولاتري؟ يعني اخر سطرين ان في نوع ستيميلاتري وفي نوع اللي هو جي اس وجي ار دي الاجابه المزهيه المنظمه مش زي الكتاب Give an account on G proteins. أهم بروتين في الجسم. ثاني معلومة رقم واحد أنا عشان كنت عايش بالنظام. الريجيولاتوري بروتين ليه؟ لأن في ستيميلاتوري وفي انهبيتوري مش لازم يستيميليت ريجوليت يزود ولا ينقص. ثاني معلومة هل هو سيل ممبرين هجيبها لك سؤال ولا سيتوبلازم بروتين؟ سيل ممبرين كم قطعة؟ ثلاثة. ميتو تراي ميريك. مين أهم القطعة في ثلاثة؟ ألف. رابع معلومة ليس مو جي جي جي إنه مطابق بين واه واه ما ديسي دراي مين أكل؟ دراي أصبح مع من ثلاثة وهو ده الأكل نبتين إيه؟ أكل الميكانيزم لازم الاول الالفا تغير موقعها بدل ما هي ماسكه الكوالجين باي تمسك الكوالجين ثاني ستيب ديسوشيت اند اسوشيت ديسوشيت اند اسوشيت والعكس لما تيجي توقف ديسوشيت من البروتين وترجع تاني للجي بروتين وبدل ما هي ماسكه الكوالجين باي تمسك الكوالجين باي بماذا يتميز الريسبتور اللي هي موجوده معظم خلايا الجسم طبعا ثلاثه وعندها هيد حته بره ماسكه فين هرمون حته جوه ماسكه فين بروتين وفي جي اس وجي ار سلام لما تطلع بالنظام ده اهو شوفها كده بكام ده كله 10 دقايق تاني طريقه تعالوا لممكن هرمون ريسبتور كومبلكس ينشط البروتين اللي هو انزيم او تشانل انزيم او تشانل من غير جي بروتين يبقى بدون جي بروتين بايك وبقى دي معقدة شوية دايركت دي تنقسم الاحتمالين ان الريسبتور نفسه لما يمسك فيه هرمون هو ده البروتين يعني دايركت دايركت يعني الهرمون يمسك في الريسبتور الريسبتور ده مش بس ريسبتور مش بس ريسبتور هو ده البروتين هو ده الانزيم هو ده التشانل شغال على وشين شغال ريسبتور وشغال تشانل او انزيم يبقى اسمها بنسميها بيننا وبين بعض مش بنقولها دايركت للدايركت الاحتمال الثاني ان الريسبتور ده ما هواش البروتين انما هو لينكد للبروتين بس من غير جي بروتين عشان يقولنا ضاري لينكد للبروتين دي اوريدي في احتمالين يا اما لينكد للبروتين دايركتلي يا اما وده موضوعنا عن طريق سكند مسنجر يعني الهرمون ده الفيرست مسج ده الرسول الاول لكن في النهايه مين نشط البروتين ده؟ سكند مسنجر هو الخليه والسكند مسنجر اربعه وهنشرحهم اشهر سكند مسنجر في الجسم اهمهم على الاطلاق سايكليك اي بي وبعدين تو فوسفوليت اللي هو الانجيتول ترايفوسفين خدوه في البايو الاسايجليسرول وبعدين الكالسيوم كالمودولين وبعدين سايكليك جوانيزين مونو فوسفين وبالك الحته دي كمان يقعد اسمع الشركين يشرحوها بس ان الشارك نفسه كونفيوز عشان كده بليز عاوزك في ظهر الورقه نكتبها بالصوره دي يبقى في احتمالين اما عن طريق جي بروتين يا راجل طب الدايركت يا اما الريسبتور هو نفسه بروتين يا اما الريسبتور مش بروتين لينك للبروتين لينك ازاي في احتمالين يا دايركتلي يا بسكن مسج لو ما كتبش دي في نهايه اي محاضره عن المونو اكشن هرمون يقول بي توتالي كونفيوز بس ايه يعني ده سهل ممتنع يبقى الريسبتور الهرمون ريسبتور كومبلكس هيأثر في البروتين بطريقه غير يعني عن طريق جي بروتين وده العقل هرمون كومبلكس يا اما دايركت طب دايركت دي فيها احتمالين دايركت الدايركت ان الريسبتور لما يمسك هو نفسه البروتين او لينكد للبروتين مش البروتين بس متصل بالبروتين طب متصل بالبروتين ازاي يا دايركتلي يا اما عن طريق سكن ماسنجر هما حاجه من كام؟ اربعه فاكر ام بي؟ انزيتول ترايفوسفيت اندرسايكليسر كالسيوم كالمودرين اند سايكليك جي نمسك بقى القصه خد بالك الريسبتور ما بيشتغلش عن طريق جي تي بي ده عباره عن لفه واحده بس عن طريق جي تي بي كان في مكان لفه سبعة انما ده لفه واحده لكن برضه ستيل عنده حته تمسك الهرمون وحته تمسك يعني الرقم الثالث موجود في الخلايا اهو لو الريسبتور مش متصل بجي بروتين هيبقى كام قطعه؟ قطعه مش هيشتغل هاي تعالى بقى ايه بالصف هو ده ملخص الثلاثة A B C ان هو قطعة ده مش سبعة وماسك في الهرمون او سايت وماسك في تعالى بقى ناخد الاربعة دول كل واحد من دول يصبح سؤال خاصة واحد واثنين سايت A B عاوز واحد يبقى صادر رسمي واحد فتح يعني كل اثنين يتعاونوا على واحد يفتح الرسم وواحد جاي الكلام عشان نمشي مع بعض لا والله شايف شايف الرسم هو الكلام سايكلينج ايه اشهر سكند ميسنجر في الجسم الهرمون بصي عشان تفهم الغده الصماء اطلقت الهرمون ده الرسول الاول ده الفيرست ميسنجر في كل القصص من هو الفيرست ميسنجر؟ الهرمون دائما قبل الفيرست ميسنجر هو هو ما بيدخلش جوه الخليه ففي واحد جوه الخليه بيشتغل فده السكند ميسنجر اشهر سكند ميسنجر هو سايكلين وما عشق مستعشق من الله سايكلين بي ده في ثلاث انزيمات متعلقه بيه الانزيم اللي بيحول الـ NTP الى Cyclic AMP اللي بيعمله اسمه Adenine أو Adenylate Cyclase حسب الانترا للأمريكا الأمريكا يحب اختصر Adenine Cyclase من الانترا Adenylate هي هي Adenylate Cyclase دي حرفين زيادة زي هناخد Giant و Gigantism في أمريكا يقول لك Giantism مرة واحدة لا من الانترا Gigantism الانجليزي يحبوا التعداد الانزيم اللي يعملوا اسمه الينايل سايكليز اللي بيكسروا وهم كده حتى في مدورهم باللون الاصفر اسمه فوسفولاي سبيس خدتوا كلام ده في البايو فوسفولاي سبيس اللي بيشتغل عن طريقه يعني ازاي السايكلينج ام بي ده هينشط بروتين اللي هو سواء كان انزيم او تشانل هنشطه ازاي؟ وسط انه نعمل لهم فوسفوريشن نحط فيهم فوسفيت جروب خدناه حتى في السي ان اس مع الريسينابتيك فاسيليتيشن يعني تشانل تحكمنا بيها بالفوسفوريشن فتبقى السايكل ام بي عاوز يعمل فوسفوريشن للبروتين المرطب شكله يبقى عاوز حاجه تمشي فوسفيت جروب فسايكل بي بينشط الانزيم اسمع جملة حلوة عن طريق انزيم بينشط انزيم بانزيم بيحرك الفوسفيت جروب حتى اسمه واضح قوي بروتين كايناز اي ليه قالوا عليه بروتين؟ لان كل الانزيم از يبقى لازم يبقى بروتين وبيحرك الفوسفيت جروب يبقى كاينتيك محرك وليه قالوا عليه ايه؟ لانه اللي بيشغله هو السايكليك اي ام بي اللي بعد شويه هنيجي لبروتين كايناز سي يبقى كام انزيم متعلقين بالسايكليك ام بي؟ حب نظام او ثلاثة اللي بيعملوا ادينين سايكليز اللي بيكسروا فوسفوداي سبيس اللي بيشتغل عن طريقه بروتين كاينيز دي ازاي بيعمل ايه البروتين كاينيز ده؟ ازاي بينشط بروتينات بيعملها فوسفو كاينيز كاينيز بيحرك فوسفيت جروب ناخد اول واحد ادينين سايكليز ده في احتمالين قلناهم قبل كده ان ممكن الريسبتور نفسه يبقى هو الادينايل سايكليز يعني لما يمسك هرمون الريسبتور هو الادينايل سايكليز او الاحتمال الاوقع ان الهرمون لما يمسك الريسبتور ينشط الادينايل سايكليز عن طريق كوانزين كاي فوسفيت اسف عن طريق جي بروتين عن طريق جي بروتين ففي طريقتين تنشط بيهم الادينايل سايكليز يعني الريسبتور نفسه هو الادينايل سايكليز يا اما الريسبتور ينشط الادينايل سايكليز عن طريق الجي بروتين الانزيم الثاني اللي بيكسره اسمه فوسفولاي سبيس سبيس سؤال يمسكوه مشهور هنا ادويه كتير قوي في الطب تفتح البامفلت يقول لك الدواء ده بينهبت الفوسفولاي سبيس وعليه الاسئله فقط ادويه كتير مش دواء واحد بتنهبت الفوسفولاي سبيس يبقى كميه السايكلينج ام بي جوه الخليه زيد يزيد يبقى الاكشن بتاع الهرمونات اللي بتشتغل بالسايكلينج ام بي يزيد ده سؤال يمسكوه مشهور جدا اي دراج تقرا في البامفلت بينهبت الفوسفولاي سبيس يبقى هي اكسنتويت الاكشن اوف هرمونز اللي بتشتغل بالسايكليك انبيوما مع الخلق. وثالث انزيم اللي بيشتغل عن طريقه بروتين كيناسي. عشان كده مستعجلش من الوقت. فبتوقع ثلاث فقرات سيبر كده ما سوحتش كلام. السايكليك انبي لازم تشرح فيه ثلاث نقط اللي بيعمله. أدينين سايكليز لتو ميكانيزم يعني سيبتر هو نفسه أدينين سايكليز لما يمسك فيه هرمون يبقى ناشط أو عن طريق جين بروتين اللي بيكسره فوسفو دايستريز لازم تكتب إن مش دواء واحد أدوية كتيرة جدا في الطب بتبوظ الفوسفو دايستريز يبقى تنشط تزود سايكليز وتزود نشط هرمون. كيف ينشط البروتينات؟ ما بيعملش سنس مع كل ده فانشيت السنس ده استيرويد عن طريق بروتين كيناز. أهم حاجة ليه هنا؟ إيه؟ ده سؤال نظري أنا منفرد. السؤال اللي بعده سيل ممبرين فوسفوليبيد هو أي بي سيل ممبرين فوسفوليبيد ده تاني قصة الشهرة. واحد بقى بيجيب الرسمة اللي هي اللي تحت وواحد يجيب أعصاب البنات فرصة. لما يمسك الهرمون اللي هو ميضاش يدخل اللي في الانسوليول في الريسيبتور قلت بالك قلت سؤالي مسكيو الريسيبتور موجودة فيه هنا in or on the outer cells of cell membrane عاوز ينشط بروتين. بروتين ده قد يكون انزيم وقد يكون شارك ازاي بقص معاك عن طريق انه هينشط انزيم اسمه فوسفو لايبيز سي. قلنا كلام في البايب فوسفو لايبيز سي ده بيكسر فوسفو ليبيد في السيل ممبرين. لو كتبته هتكتبه سطر كامل انيزي تول خلاص دي فوسفو تضاي اسف انيزي تول واي فوسفيت صبر كام فوسفات الداي انيزيتول واي فوسفيت هيكسر حاجتين. لما كنت طالب في الباي كيمس كنت احفظه بروح بطريقه سهله بقول هيكسروا الى داي وتراي اثنين وثلاثه داي اسايد جليسرول وانيزيتول وانيزيتول واي فوسفيت. معلومه في البايو مش كاتبها زمين يعني هو كسر الفوسفوليبيد اللي هو فوسفاتيداي انيزيتول بايفوسفيت الى انيزيتول ترايفوسفيت اند باي اسال جسم. ده تركيبه ايه وده تركيبه ايه دي مش عيب. طب ما ده ليبل هما دي ليبل هو جاي من ليبل اهو اكسل ده كربوهيدرات انيزيتول ترايفوسفيت دي مش عيب المعلومه دي زياده انما ده الليبل ده كان هتفيدنا في الفهم العلمي. يعني برغم انك كسرت ليبت اللي هو الفوسفاتيداي انزيتول باي فوسفيت لكن كسرت الكربوهيدرات انزيتول تريبوسفيت اند باي اسيديوس. كل واحد من دول لوحده ممكن يشتغل كسكن نسج. امسكهم واحد واحد. انزيتول تريبوسفيت ده هينشط الانزيمات او يفتح الشان الانزيم من خلال انه بيوفر كالسيوم. بسبب الكالسيوم. جايبه منين؟ من حتتين جوه الخليه. يا اما من الميتوكوندريا يا اما من الاندوبلازميك بديك. يبقى الاستول ترايفوسفيت ده بيشتغل عن طريق كالسيوم. طب الضايع سايل جسر ده لوحده يشتغل كسكن ميسنجر بطريقتين. يشتغل كانه سايكليكين فيه. انه ينشط البروتين عن طريق فوسفوريشن عن طريق انزيم يحرك فوسفيت جروب اسمه بروتين كايناز. خد بالك بقى مش ايه هنا سي. سؤال لماذا سمي هناك في عبيل ليه سموه ايه انه بينشطوا سايكليك اي اي ام بي فسموه بروتين كايناز ايه ليه سموه ده سي تكسب لانه دي ديبندنت على كالسيوم ودي انا عاوز ناس اذكياء. هو ربنا مصادفه ده بيشتغل بطريقه ده بطريقه لكن في سمة ارتباط بينهم ان غير الكالسيوم ده بيشغل انزيمز. هذا الكالسيوم مهم لتنشيط البروتين كيناز سي. هو مش كاتبها زميل and this why it's called protein kinase C and this why ربنا خلاهم الاثنين يطلعوا مع بعض الشيء لزوم الشيء. دي كان لسه ده ما اشتغلش غير بالكالسيوم. مين جاب له الكالسيوم؟ الماده الثانيه اللي هي الاستول دراي توسير. ما تقلقش اني هعيد الحصه من اول لاخر ثاني هطلعها حافظها. بس ايه؟ روم ويز نوت بين فور وان داي. ما اقدرش اول دي احفظها. اول نشوف الموضوع بعدين نحفظه صم مع بعض. مفيش حاجه تدخل ما عندناش كلام. احنا كما السكين في الزنقه. تاني طريقه ان الضايع سايق جسمه عباره عن الكيتونيك اسيد ما بيشتغلش بطريقه ثانيه بيعمل بروستاجلاندينز بيحصل بانتباه. اسمحلك تاني هعيد القصه الثانيه مره تاني. اشهر سكند مسنجر في جسمك هو السايت امبلي. الثاني في الشهره هو اثنين الاسكوت فاكسين الباي اسايد بيسو. قلت ازاي؟ سايكل ام بي قلت ازاي؟ انزيمات الميموري كما المصري. حاول تتذكر معايا من هو الانزيم اللي بيحول الاي تي بي الى سايكل ام بي؟ ادينايل سايكل. اجابه صحيحه. تاني انزيم بيكسر السايكل ام بي بعد ما يشتغل اسمه فوسفودايستريز. ثالث انزيم هو الاهم لان هو ده اللي عن طريقه السايكل ام بي بينشر بروتينات الخليه اسمه بروتين كارنيز اي. كانت هذه القصه الاولى. القصه الثانيه ثاني سكند مسجر مشهور في جسمك اللي هم الفوسفوليبيدز. لما الهرمون يمسك الريسبتور ينشر فوسفوليبيد سي يكسر فوسفوليبيد كبير قوي قوي اسمه كده بالظبط فوسفاتيلايد انزيتور باي تو سي الى اثنين باي اسايد باي اند تاي تاي اسايد جسر اند انزيتور ترانسفير. الاستول ترانسفير ده ازاي بينشر بروتينات الخليه بالكالسيوم الاستول ترانسفير ده بتاع الكالسيوم بيجيبه منين؟ من الميتوكوندريا اللي قدام مين؟ بيجيبه. الضايع سايق اسمه ده بيشتغل ازاي؟ كانه سايكلينج ام بي بالفوسفوريشن. يبقى لازم ينشر بروتين كاينيز بس هنا ما اسموش ايه؟ اسمه سي. ولماذا سمي سي؟ عشان ما يبقاش ده مين انه عاوز كالسيوم. ودي ردت على سؤال ليه ربنا ربط الاثنين دول في قصه واحده؟ لان الشيء اللي بيجيب كالسيوم لزوم الشيء الذي يحتاج الى الكالسيوم. ده ما بتبوش زميل. وعلمتك حاجه في الميه مش كاتبها الزميل انه مش هما الاثنين ليبيد. الاستول ترايبس ده الكربوهيدرات. الضايع السايكسر هو ده الليبيد. هو ده اللي فيه الاراكيدونيك اسيد. فاللي فاهم ما لخبطش. يبقى هو ده اللي يدي بروستاجلاندين لان البروستاجلاندينز ار ليبيد. يبقى مش ممكن تيجي من الاستول ترايبس. ما بقى مش عارف ليه بيفوتوا الحاجات دي؟ هو اي ماكل؟ يعني لازم الحاجات تبقى مفهومه. القصه الثالثه اقصر كثيرا. انما قبل ما نيجي القصه الثالثه اديك هديه حلوه قوي. السايكل ام بي هو السكند مسنجر في معظم الهرمونات. يعني لما اقول لك الهرمون ده مين السكند مسنجر بتاعه؟ الاغلب هيطلع سايكل ام بي. ما عدا بدل ما نقعد نحفظ السنين هم كاتبينهم. لو كان الاكشن بتاع الهرمون بطريقه تكنيك بيتضمن كونتراكشن مفيش كونتراكشن بيحصل من غير كالسيوم. لو في السموث او السكيت لو كان الفصل يبقى ما ينفعش لطالب ذكي هديه اهي يبقى سايكل ام بي. الاكسوس اللي بياخد الراحه البازوبريسين بياخد بس انجيوتين سين بس ما ينفعش سايكل ام بي. لو عاوز كانسر يبقى لازم الفوسفوليبيدز. أو لو كان الأكشن هرمون بيتضمن إكسوسيتوس يعني هرمون بيطلع هرمون آخر. هذا الهرمون تركيبه بروتين. هرمون بيطلع بروتين هرمون أو بروتين هرمون هيطلع بره الخلية بإيه؟ بالإكسوسيتوس. يبقى لازم يشتغل بإيه؟ بالكالسيوم. يا ولد ما أعمل زي المحاضرة وأقرا لسعت. أنا اديتك السنارة اللي تصير بيها. كل الهرمونات بتشتغل بالسايكليك أي إم بي إلا إذا إذا الأكشن تضمن حاجة من اثنين لطالب ذكي تحتاج إلى كالسيوم. That's contraction or exocytosis. لازم تبقى نزيتور. وعشان أوريك إن هما مش متابعين الكلام ده أي هوب ما يكونوش صلحوها. لو صلحوها أتمنى أي هوب يكونوا صلحوها. حواليك في احد الحتت غلطوا يعني كده بوقف مرتين مره بالسايكليك في ومره بال السول درايف سبين مع ان هي في كان لازم تبقى السول درايف سبين لانها عاوزه ايه زو يعني هوريها لك مش حتى ما يقول لي ما يمكن هي بتضيق كده كان فينا متعاطف يعني اللي بيكتب السول يعني هي دي ولا دي كده حاجه عاله والسلام مع ان لو عندك الفكره عمرك ما تخبطها لو الاكشن هرمون يتضمن كونتراكشن اوكسيتوسين فازوبريسين انجيوتنسين 2 الفا ريسبتور بتاعت الكاتيكولامينز اللي هي اكسيتاتوري بتعمل كونتراكشن لازم تبقى بالفوسفورين اي حاجه ثانيه تبقى سايكليك ايه اهي ازاي تجاوب مليون سؤال ام اس كيو مش بحافظ ده سايكليك ام بي ولا ده فوسفورين في كونتراكشن في الاكشن او في اكسيتوزيس ما فيهوش يبقى سايكليك قصة ثالثة آخر كثيرا اللي هي كالسيوم كارنوجين سيستم. شفت على نفس الأواش يسمي فكر يعني بالأفكار طبعا بس ما فيش أطلع منه كالسيوم كارنوجين سيستم ثالث سكن المسنجر هو كالسيوم بس في الحاله دي الكالسيوم جاي من بره في الاسسور مش من جوه زي ده طب عشان اجيبه لازم الهرمون ريسبتور كومبلكس يفتح عشان بتدخل كالسيوم بس كده فقط الشانل اللي بتفتح بالهرمون ريسبتور كومبلكس اختار الاجابه الصحيحه لا هي ليجن ولا فولتج ايه بيعلي ليجن هاوبر مش موضوعنا الكالسيوم اللي بيشتغل بيشغل الخليه جوه ممكن يجي من غير هرمون عن طريق اكشن بوتنشال يبقى في الحاله دي هتبقى فولتج ايه يعني الكالسيوم ده بيدخل بطريقتين جوه الخليه طريقه موضوعنا بالهرمون يبقى ليه كان ايه وطريقه مش موضوعنا ده موضوعنا السي دي اس بالاكشن بوتنشال هاوبر الكالسيوم اللي بيدخل ده ما ينفعش ايد واحده ما تسقفش لازم يتحد مع البروتين يخليه ينفع هذا البروتين اسمه ايه بقى اسمه كال موديلين باكت وانا اي ام يعني ايه ده بروتين موديليت يعني يحور يخليه ينفع هي كلمه سهله كال يعني كالسيوم موديلين كالسيوم موديليتين بروتين البروتين اللي بيموديليت الكالسيوم ده اسمه كال موديلين او ده كال موديلين وعلى فكره عنده اربعه سايتس يمسك فيها في كالسيوم ثلاثة أربعة بس انتهى كبير عشان ما تنساش كان مدلين عشان يبقى اكتيفيتد لازم كم كالسيوم يمسكوا فيه أربعة دي كانت تالت قصة كان مدلين رابع وآخر قصة عبارة عن سطر واحد ومش هنجيلها تاني رابع سكند ماسنجر اسمه سايكليك جي اف بي حصلنا على وزن سايكليك جي ام بي بس يستخدمه هرمون واحد ومش علينا السنة دي اسمه ايفرال ناتريتيك بيبتايد ايفرال ناتريتيك بيبتايد بيشتغل بالسايكليك جي ام بي امتى القصه الثالثه والرابعه دول يبقوا مهمين لو الممتحن جاب جيب ان اكونت اون سكند ماسنجرز يبقى دي بتطبع في الاغلب بيطلب الاولاني بس سايكليك بي او الفوسفيتس مره صدق ولا تصدق جاب مونتراجيس بس مودل اكشن او نان جينوريك يعني تكتب كل دول وجيب روتين انت مات ما في ناس ما بتقيس السؤال ياخد قد ايه سؤال عادي عليه 10 مره واحده ما بقولش مش هتتكرر بس ده بتاكل لما بيحصل غلطه دي الناس تيجي على الزميل ده فالباقيين حتى يعني ياخدوا بالهم بقى هتلاقيها خسر الامتحانات وهتستغرب ازاي جابوا موديل اكشن ومان جينوم لو ممتحن حد ده هيجيب لك موديل اكشن وجينوميك وبعدين هنعدهم كلهم تاني ونروح الجينوميك دي صغيره جدا هي عايز الجينوميك بعد كده لو هرمون سوليبل زي الاس ستيرويد ومعاهم اي تي تي 4 يبقى هيدخل الخليه باي سمبل ديفيوز ممكن هتصرف في الرسمه اللي بعدها هيدخل الخليه باي سمبل ديفيوز وهو عايز يعمل بعيد. عاوز يجيب كم امينو اسيد؟ وكم؟ انا مش كاتبها زميل بس عشان تبقى فاهم. كم امينو اسيد؟ وانا مكتوبه لك. وانواع؟ احنا مش جايين نقرا، احنا جايين نفهم. عشان يعمل تنسي للبروتين لازم عنده كم معلومه؟ عشان يكتبوا الكلام ده عدد ونوع وترتيب الامينو اسيد. يبقى لازم يدخل المكتبه. هي النيوكليس اللايبري اوف ذا سيل، على طول التعبير ده مش كامله بس مكتوب في تكس بوكس كثيره. اللايبري اوف ذا سيل هي النيوكليس، لان دايما المكتبه فيها كتب. النيوكليس فيها فايلز ملفات دي ان ايه. هل النيوكليس هتطلع الدي ان ايه اللي فيه ثلاث معلومات دول ولا هتديله صوره من الدي ان ايه؟ صوره ترانسكريبت. وعمليه النقشه نفسها يسموها ترانسكريبشن، وده انجلش مش تعريفات علميه. الناس اللي هم خريجين مدارس ادبيه يقول انا رايح اخد ترانسكريبت من النتيجه. مش هيدوك النتيجه اللي معلقينها في مدرسه او معاهم محافظين فيها، يدوك صوره من نتيجتك. فالهرمون ريسيرف كومبلكس هيدخل النيوكلس ويروح يجيب مسنجر ار ان اي. وفي هذه القصه في السكند مسنجر حتى هنا اسمه واضح مسنجر ار ان اي. الهرمون هو الفيرست مسنجر والمسنجر ان يو اس هو السكند مسنجر. هيروح ما كتبش سبيل بس انت فاهم المسنجر ار ان ايه للرايبوزوم اللي ده المكان الوحيد اللي بتصنع فيه بروتينز. غالبا ما بيبقاش فيه، بيبقى في جرانيولار اندوبلازميك ريتيكولا ويصنع البروتين اللي انت عاوزه ويذر ان لاين اور شامل. والعمليه هتاخد وقت بقى سلو. انا يعني كده ما شرحتهاش، انا قريتها بس معاك. نقرا بقى بس انت فاهم هنقرا ايه. صفحه 8 تحت ستيرويد هرمون. استيرويد بحرف الاس انكريز البروتين دنسس عن طريق الاكتيفيشن جينز. زي مين؟ زي قلنا الاستيرويد هرمونز ومعاهم الفيروكسين. دول ليبيد سوليو الصف الثالث من تحت. يبقى هيدخلوا الخليه باي سمبل ديفيوجن. هيتحدوا مع ريسبتور هنا مش في السيل ممبرين. الاستيرويد في السيتوبلازم. ابدوا الصفحه اللي فاضله. كريم عبد الرفايس اللي هي خططين بالذاكر مع بعض. دخلنا بسمبل انكلوجن، دخلنا مع سيلو فازم بسمبل. احنا اساسا عاوزين نروح فين في الاخر؟ فالهرمون ريسبت كومبلكس يدخل نيوكلس. عاوز ياخد طلعه منين؟ من الدي ان ايه. فيمسك في حته في الدي ان ايه تستجيب للهرمون. في كلام اسمها هرمون ريسبوند اليمنت. تملي احنا ليه الكلام بيبقى صعب علينا؟ عشان هم بيفكروا من الشمال يمين، احنا بنفكر من يمين للشمال. احنا اهل يمين. فاي جمله تلاقيها صعبه اروح من اليمين. اليمنت بيرسبوند للهرمون. اليمنت في الدي ان ايه بيرسبوند للهرمون فيسموه ايه؟ هرمون ريسبوند اليمنت. الاليمنت اللي بيرسبوند للهرمون يعمل له بروموشن. عارف لما تيجي كده تدخل كارفور ولا هايبر وان يقول لك بروموشن تشجيع عشان تشتري، فيشغل حاجه اسمها بروموت. يعمل عمليه ترانس كريبشن. انت تاخد الترانس كريبت العمل نفسه اسمه ترانسكريبشن. ان اول ما يمسك الهرمون مع الريسبتور مع الدي ان ايه ثلاثه او كومبلكس من ثلاثه، الهرمون من بره مع السيتوبلازميك ريسبتور مع الدي ان ايه اي حته من الدي ان ايه الهرمون ريسبونس ايرنج، مكنه الطباعه تشتغل يحصل بروموشن. بروموتو تديك ترانسكريبت صوره من الدي ان ايه اسمها مسنجر ار ان ايه. هو ده السكند مسنجر. في بيقول هو ده السكند في الرسم. تعرفين ان السكند مسنجر هو مسنجر ار ان ايه. انا راسم زياده ان هو جري على مصنع تصنيع البروتين اللي هو مين؟ الرايبوزوم بتاع الجرانا الانترنت كتير عشان يعمل بروتين وذر انزيمز اور سهل. لو اتحجج هيجيب لك بيمودو اكشن او ستيرويد اللي هو جينوم. كام سؤال سهل؟ 5 مينتس. هرمون نار يمام السلام. الحصه دي كلها نار يمام السلام. هرمون ستيرويد او تي في دي 4 ليبيد سوليد دخل باي سيمبل ديفيوز تحت مع سيتوبلازمي ريسبت. انت فاهم انت عاوز تدخل نيوكلس تجيب صوره من الدي ان ايه. هتتحد مع هرمون ريسبون بروموت يعمل عمليه اسمها ايه لازم تكتبها ترانسكريبشن. وانت تاخد ترانسكريبت يبقى الطباعه اسمها ترانسكريبشن، والطبعه اللي انت هتاخدها النسخه دي اسمها ترانسكريبت، اسمها ميسنجر ار. والزميل وقف هنا سايب بقى لخيال المستمع ان انا معاك ميسنجر ار ان ايه، تبقى تروح للرايبوزوم وتصنع البروتين اللي انت عاوزه يقدر يشارك الانزيمز. ايه الفرق بين الثايرويد هرمون والستيرويدز؟ بص على الاسود اللي جنبها، الثايرويد هرمون اقوى من الستيرويد ليه؟ عشان بتخش على النيوكليس على طول، لانه بيدخل الريسبتور بتاعه النيوكليا ريسبتور، ادي اول فرق. بينشط بيعمل اسيد، بيعمل بينشط بيسنسيتايز اكتر من 100 انزيمز، مور ذان 100 انزيمز، والاكشن بتاعه مور برونج. يبقى الاولى تدي الثانيه تدي الثالثه، تكتب نفس افرج جابيو ميكانيزم اكشن ثايرويد هرمونز، اكتب ثاني استرويد بالظبط. بس اقول في ده سوق ان النيوكليار ريسبتور مش سايتوبلازم، يعني داخلين جوه على طول على الحته المهمه، نيوكليار ريسبتور وعليه مور فنسز اكتر من 100 انزايم. فاكر قلت لكم ولع ولع شعلنا شعل، الرود هرمون ده هو الهيتر بتاع الجسم، سخن الجسم اكتر من 100 انزايم، والاكشن مور رونج، ده الاكشن نظر هرمون السبب. اعيدوا التاني وهنروح في العصام ده، مش راح يطلع لي كونفيوز محاضره هنا. وما صرفها عبر السنوات بعناية شديده في اي تتعب اي هرمونات عن طريق البروتينات. تصور بعد ما اتخرجوا مين عادين اي طلبه يذكروني الجمل في راديو واحد ايه بيدوس كيف تعمل البروتينات من خلال بروتينات وذر انزيمز اور شانلز. في طريقتين فنسلس، يعني البروتين موجود بنعمله اكتيفيشن، اللي هيعمل فنسلس انت فاهمين كويس قوي، لازم يوصل للمعلومات بتاع الفنسلس، لازم يدخل، يبقى لازم يبقى سوليبل، انه هيعمل سيمبل ديفيجن يدخل هيعمل تنسس، والتنسس ياخد وقت يبقى سلو. ولما وصلت للنيوكلس في جين فسموها جينوميك اكشن، اما لو كان سوليبل بيعيد يبقى مش يخبط على سيمبل سيمبل ان اور اون ذا اوتر، مطلعين ذا اوتر سيمبل سيمبل. ايه البروتين اللي موجود اوريدي يعمله؟ اكتيفيشن وذا انزايم اور تشالنج يسموها نان جينوميك. خد بالك هيت اصلا اللي هم البروتين والبيبتايدز ومعاهم كاتيكولامينز، هم دول انسولين كل حاجه ومعاهم التخابط اللي خلى الكرز حلو، البروتين والبيبتايدز ومعاهم كاتيكولامينز، هنا ستيرويد ومعاهم ثايرويد هرمونز. انا قصد الجمعه تقطع بعنايه عشان تحفظها، بروتين والبيبتايد ومعاهم كاتيكولامينز، ستيرويد ومعاهم تيستوستيرون. دي بقى المعقده ليه؟ هنا لما الهرمون يمسك في الريسبتور عند الاوتر ان اور اون ذا اوتر سيرفيس ميمبرين هينشط البروتين بياخد طريقتين، الاغلب بيشيل بروتين او دايركتلي. طب ودايركتلي يا اما الريسبتور هو اللي نفسه البروتين المرقم يشيله، لا الهرمون يمسك في الريسبتور، الريسبتور شغال على الوشين، شغال ريسبتور وشغال انزيم وشغال شريك. او لا مش هو البروتين، لينكد البروتين دي لوحدها احتمال ايه؟ يا لينكد ثايرويدي يا لينكد عن طريق 1 اوف 4 سكند مسجز. هو الحته دي ما كتبهاش هيتو اقراها في كتاب، يا جي بروتين ده الاهم يا لايك دايركت احتمال ايه؟ يا اما الريسبتور هو البروتين مرطل شيتو، البروتين بيشتغل كريسبتور وكبروتين، يا اما مش هو البروتين لينك متصل بالبروتين يا دايركت عن طريق السكند مسجر. نيجي بقى اول سؤال اللي هو جي بروتين، نقول بقى المعلومات جي بروتينز اول معلومه ريجولاتوري بروتينز، ليه؟ عشان في جي اس وجي ار، جي اس سيميلاتوري في جي. تاني معلومه هل هو سيل ممبرين بروتين ولا سيتوبلازميك؟ سيل ممبرين. تالت معلومه كم قطعه؟ بس بتوع الاستيميلاتوري غير بتوع الانهبيتور، يبقى هيترو هيترو يعني مختلف برايمري. مين اهم قطعه في ثلاثه؟ الارض الفاز وبالزاي بينشط البروتين خطوطين سوشيات واسم ما يسمون اول جي بروتين المنفصل بالوالزين الضاي اكتو اكتو الضاي مين عشان ينشط لازم يفك الضاي ويمسك فين بعدين الخطوة التانية يسيب ويمسك دي سوشيات الاسوشيات والعكس لما نخلص شوب يرجع تاني للجي بروتين ويمسك في الكوليزين باي سوسفين. لماذا يتميز الريسبتور اللي هو الاكثر شعب في الجسم بتاع جي بروتين؟ كم لفه؟ سبعه جي ثلاثه ولا سبعه لفات؟ في حته بره ماسكه في الهرمون وحته جوه ماسكه في البروتين جي بروتين. طيب نيجي بقى للسكن مسجر في سؤالين مهمين فيهم. اشهر سكن مسجر هو السايكل ام بي. ثلاث انزيمات متعلقه بالسايكل ام بي اللي بيعملوا ادينايل سايكليز بإحدى طريقتين لأنه هو الريسبتور نفسه هو الأدينايل سايكليز أو عن طريق جي بروتين الريسبتور نفسه هو الأدينايل سايكليز إما الريسبتور عن طريق جي بروتين ينشط الأدينايل سايكليز اللي كسره فوسفور فلاي ستريز وعاوز يتقلم الفلوريسنت الأصفر وتعلم الجمل المهمة بس في المراجعة تبقى بتقلب الصفحة في ثواني معلومات بتاخد معلومات اللي أنت عاوزها وتفتكر من شكل الصفحة وأنت بتجاوب الأدينايل سايكليز يكسروا فوسفولاي ستريس واللي يشتغل عن طريقه بيعمل فوسفوليشن بروتين اسمه بروتين كايناز ايه ولا سي لان هو سايكل ايه ام بي يبقى بروتين كايناز ايه معظم الهرمونات اللي ما بتقلش بيشتغل بالطريقه دي اذا كان الاكشن هرمون يتضمن حاجه تحتها كالسيوم كونتراكشن كونتراكشن والاكسوسايد والصغار هذا في الكتاب خالص لما يقول مره كبيره كده وكده معناها ان مفيش فكره ورا الكتابه. لو الموضوع فيه كونتراكشن او فيه اكسوسايتوزس لازم يبقى عندنا انستول باي فوسفيت يبقى فوسفيت. ده السكن بس اللي محتاجه. ما يتصل الهرمون بريسبتور ينشر فوسفوليت بيت سي. قصه ثانيه صعبه في ان الاسماء طويله قوي عشان بنكتبها اختصارات وانت على فكره بنكتب اختصارات مقبوله. بس ده اختصار فوسفاتيدايل نيزيتول نيزيتول باي فوسفيت كده اختصار يتكسر الى تو سكند مسجر نيزيتول باي فوسفيت او باي اسايبيس باي وتراي باي وتراي نيزيتول باي فوسفيت يجيب الكالسيوم ده بيشتغل بالكالسيوم من جوه من جوه لان القصه الثالثه عشان ما تلخبطش الكالسيوم من بره الكالسيوم هيجي في القصه الثالثه بس هيجي منين؟ من بره القصه الثانيه الايزوتراكسيت جاب الكالسيوم من جوه عشان ما تبقاش كونفيوز بين القصتين الاثنين كالسيوم بس ده من جوه وده من بره نجيبه من الميتوكوندريا والاندوبلازميك تديكرا اما الضاي اسايد جسمه يشتغل كانه سايكليك ام بي يعني يعني يعمل فوسفوريليشن بروتين من الشطر يبقى عاوز انزايم يمشي اسمه بروتين كاينيز يحرك في جوه بس في الحاله دي بروتين كاينيز ايه؟ لماذا سمي سي مش الكتاب؟ مفسرين لك حاجه ثانيه ليه ربنا ربط الاستوت فرايمستيك بتاع السايد؟ نقطه ثانيه مش في الكتاب مش هما الاثنين ليفل الاستوت فرايمستيك ده كام ايه؟ انما الضايع سال جسمه ده ليفل يبقى هو ده اللي على الدوليك اسيد يبقى ده عنده طريقه ثانيه يشتغل بيها ان هو الكروس باك لاندز. القصه الثالثه كالسيوم جاي من بره بتو شانلز لو في هرمون هو موضوعنا يبقى ليه جنبيتي لكن ممكن الكالسيوم يدخل بطريقه ثانيه مش موضوعنا كاب موضوعنا في سي اس فاكشن بيتش فولتج جيت كالسيوم لوحده ما ينفعش لازم يمسك البروتين يحوره اسمه كان مودولين في كام سايتس؟ رابع قصه في واحده هرمون واحد بدل ما يشتغل بالسايكل ام بي يشتغل بالسايكل جي بي ومش علينا ومش هناخده تاني اسمه ايه؟ ترانزيتيك بيبتايد لو بيحبك الممتحن هيجيب لك الجينومي الستيرويد دي سهله جدا ومختصه جدا بنعمل كومبلكس من ثلاث حاجات هرمون اللي هو ستيرويد عشان يبقى سوليبل عشان يدخل بسيب الديفيوشن نفتح مع ريسبتور ثاني حاجه في السيتوبلازم الغانه هي عاوزين يروحوا فين تمام يا نيوكلس ويفتحوا الفايل هو ايه؟ الدنيا ويتحدوا مع حته بتستجيب ليهم هرمون ريسبوند المنت المنت بيريسبوند للهرمون افهم الاحتراق هتعرف كله تاني المنت بيريسبوند للهرمون بروموشن بروموشن نعمل ترانسكريبشن. شجع الطبيعة تعمل ترانسكريبشن وتديك ترانسكريبت في الثلاث معلومات اللي عاوزهم عشان تعمل بروتين. عدد ونوع وترتيب الأمينو أسيد. هذا السكند مسنجر اسم على المسمى. مسنجر RNA. ما كتبش زميل عاوز يبعتلك أو تكتب شوية ما يطلع لي على الرايبوزوم في المكان الوحيد اللي صار عليه بروتين. وايه الفرق بين ده وايه الثيرويد هرمون؟ ثلاث حاجات. الثيرويد هرمون نيوكلير ريسبتور بيعمل اكتر من 100 انزيمز برلونجر وبعدين مور برون. معلش اسف مره ثالثه واخيره عشان انا مش عاوز اتذكر. نأسف نأسف نأسف دعابة دعابة تعمل من خلال البروتينات يا انسلس يا اكتيفيشن يا اكتيفيشن. والبروتينات في احتمالين يا انزايم تشانل الناس فاهمة قوي تنسلس يمدخل في الجين تبقى الجينومي السوليبول جينومي اللي مش سوليبول مش جينومي زي مين سوليبول الاستيرول ومعاهم في فور وتي سري في دي بور في بالجين بروتين او دايركت. خد بالك دي الحته اللي بتعقد يبقى احضر كده وشوف هتفهم ايه اللي دايركت. يا اما الريسبتور هو نفسه البروتين شغال على الوشين هو الريسبتور هو البروتين مرتبط بالجين يا اما مش هو البروتين لينك بين البروتين يا دايركتلي عن طريق سكند مسج. اول سؤال جين بروتين ريجولاتوري بروتين فسر لي ليه بيقول عليه ريجولاتوري في جي اس وجي ار هم خمس انواع بس دول اشهر واحد في السيل ميمبرين اوف سيتوبلازم اوتر كم قطعه مش اوتر هنا في السيل ميمبرين بس الاوتر ده ريسبتور ما تلخبطش كم قطعه ثلاثه ويقولوها ازاي هيترو تترا الفا وبيتا وجاما مين اهمهم الفا لماذا سميها جي عشان عندما يتصل بالجوانيزين داي يبقى ناكتف والتراي يبقى اكتف. وده اللي بعد كده الريسبتور اللي هو بيشغل جي بروتين يتميز بانه كام لفه سبعه لفات وعنده الاوتر ماسكه في الهرمون والانر ماسكه في جي بروتين. طب ازاي ميكانيزم اكشن؟ لازم يحصل حاجتين ان الالفا فوق الجي بي وتتصل بالجين واي وبعدين نقعد ننسى ديسوشيل اسوشيل والعكس لما نخلص نرجع تاني ونمسك الجي دي بي تبقى عارف ان الميكانيزم بيتعمل ازاي بالظبط. ده سؤال. نيجي بقى السكند سايكل ام بي في كام انزايم متعلق بسايكل ام بي بيعملوا؟ ادينايل سايكليز يا اما الريسبتور هو الادينايل سايكليز يا اما عن طريق جي بروتين بيكسروا فوسفودايستريز. مش عاوز واحد يتكلم بيكسروا فوسفودايستريز. فوسفودايستريز اللي بينشط البروتينات عن طريق بروتين كاينيز ايه معظم الهرمونات الجمل دي مهمه جدا ما حدش بيقولها بتشتغل بالسايكليك اي ام بي الا اذا احتوى الاكشن بتاع الهرمون كونتراكشن كونتراكشن او سيتوزيس في كانسر. يبقى نروح للقصه الثانيه اللي هي الاستوت فايت اللي طلع كانسر والضايع سايكليس. الهرمون ريسبتور ينشط الفوسفولايبيز سي يكسر كلمه تكتب في صف فوسفاتيدايل انيزيتول إلى حاجتين داي وداي داي أصلي بيسو والإنزيدول فايتوسفيت هو ده بتاع الكالسيوم بيجيبه من جوه ما تلخبطوش مع القصة الرابعة الكالسيوم من بره هنا هجيبه من جوه لازم تتيكر لما الداي أصلي بيسو يشتغل كأنه صايد بالبروتين كاينيز بس مش ايه؟ ليه؟ سي ثالث، ده اللي فسر لنا ليه ربنا حط القصتين دول مع بعض. الشيء اللي زوم فطر الاطراف عمان النجمة الزهرية سينش النجمة الزهرية مش اي حاجة. ده اخذ حسة ابا كمسي، انا مش عارف سينش النهاردة بشرح ابا كمسي وبعدين انا بشرح عناته في التراكس في النيرولوجي بس بفهم برضه مش بتكرار. وطبعا سرج مين فيهم دول ليبت؟ طبعا سرجيش ده هو اللي فيه اراكيدونيك اسيد، يبقى هو اللي يدي بروستاجلاندين. طريقة تانية للشغل. ثالث قصة كالسيوم جاي من بره بكام شانل وات جيت او ليجن جيت. موضوعنا هو ايه؟ هرمون. يبقى الموضوع هو ايه؟ ليجن. هل الكالسيوم لوحده ينفع؟ عاوز بروتين يحوره بس كان مدرين يمسك كام كالسيوم؟ 4 كالسيوم. ثالث قصة مش هجيلها تاني، تنفعش غير هنا. في جميع القصص الفيرست ميسنجر هو هرمون. السكند ميسنجر أربعة في النون جينومي سايكيك ان بي ميزوتر بشريط الله السام جيسو كالسيوم كان مدرين سايكي جين بي. في الاستيرويد برضو فيه سكند ميسنجر اسمه ميسنجر ار ان اي. يعني مفيش قصة الهرمون بيعملها بنفسه، عشان كده كان نفسي الجميل يكتب في الكاركتر هرمون وما كتبهاش. ليه الاكشن اوف اني هرمون او بلاس اتس اكزيستنس؟ يعني الهرمون يتكسر وده اكسكريتد والاكشن بتاع اي هرمون لسه شغال. عارف ليه؟ ان هو ما بيعملوش بنفسه، بيعملوا بسكند مسجر. فالفيرست مسجر اتكسر خلاص اللي هو الهرمون، بس الاكشن ما زال مستمر لانه لا يحدث مباشره بالهرمون وانما عن طريق السكند مسجر. كان لازم يكتبها في كاركتر، تقول كانوا 20 كاركتر وخروا ب 4 كويسين ريحنا. دي واحده كانت مهمه بس تكتبها. ليه الاكشن بتاع الهرمونز او تاسك اتس اكزيستنس؟ كان فات وراء حياته اللي مش هو اللي بيحصل. انا كنت شايف سخنها خالص. النون جينوميك في كام سكن ميسنجر 4 سكن بي انستوتر في سيدرا سيرجيسو كالسيوم كان مودولين سايكل جي بي. طب في الاستيرويد جينوميك في ميسنجر 1 ميسنجر ار ان اي. اما الثايرويد زي الاسترويد بالظبط بس بثلاث خروق، انه مركز اكتر ريسبتور في النيوكلياس وعليه يعمل مور ذان 100 انزيمز فنسز رونج اكشن. ثانك يو فور جود لك. شكرا لكم لحسن استماعكم. كنتم مع يلا ايه ده حسام ايه ده